قال سبحانه: وأن تستقسموا بالأزلام. تقدم معنا بيان الاستقسام بالأزلام عند أهل الجاهلية والصورة الرئيسية. هناك صور كثيرة وخاصة معاصرة، منها الاستقسام بالمصحف، يفتح المصحف وينظر، والله إذا وجد آية تحثه على الفعل فعل، أو على الكف ترك.